ماذا عن العقيقة بالنسبة للبنت سمحت الشيخ؟ العقيقة سنة عن الجميع. عن الجميع. فالمرأة ذبيحة واحدة من الغنم تجي في الضحية ثليماز أو جذعان أو أعلى سنا أو أعلى سنا. طيب. كتبها تقسم على الفقراء والجيران أو يقسم بعضها ويأكل بعضها أو يطبخها ويدعو إليها من أحب من جيرانه وأقاربه. ليس فيها حد محل والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد في هذا الشيء. طيب. وعن الذكر ثنتين، أنت واحدة فأنت ثنتين بصفة الضحية، يعني تجزي الضحية. نعم. إما جذع عظام أو ثني معس، هذا هو السنة في العقيقة، تكون من الغنم. طيب. عن الذكر اثنتان وعن أنت واحدة. طيب. يأكل منها ويطعم ويصدق. جزاكم الله خيرا. ماذا لو جمع أصدقائه في البيت مثلا؟ كله طيب. إذا جمعهم طيب، وإذا وزع عليهم طيب، وإذا وزع بعضا وترك بعضا طيب.